بحلف بحياتك وحياتك وغلاوتك وانا بحلف بحياتك ايامنا وليالينا يا حبيبي وحشوني وحياتك وغلاوتك وانا بحلف بحياتك وحياتك وغلاوتك وانا بحلف بحياتك ايامنا وليالينا يا حبيبي وحشوني وحياتك وغلاوتك وانا بحلف بحياتك وحياتك وغلاوتك وانا بحلف بحياتك ايامنا وليالينا يا حبيبي وحشوني وعني وروح قلبي دول اهلك واخواتك اسالهم كم مره بغيابك سالوني وعني وروح قلبي دول اهلك واخواتك اسالهم كم مره بغيابك سألوني وحياتك وغلاوتك وأنا بحلف بحياتك وحياتك وغلاوتك وأنا بحلف بحياتك أيامنا وليالينا يا حبيبي وحشوني وعني وروح قلبي دول أهلك وخواتك. اسألهم كم مرة بغيابك سألوني. وعني وروح قلبي دول أهلك وخواتك. اسألهم كم مرة بغيابك سألوني. ووصلني مرسالك وعرفت اللي في بالك. ووصلني مرسالك وعرفت اللي في بالك. حسيت ان الفرحة بعتالي وبعتالك. حسيت ان الفرحة بعتالي وبعتالك. الجنة اتفتحت لي وقلتني جيالك جيالك جيالك. انا جيالك لعيونك لجمالك. لعيونك لجمالك. وجيالك جيالك. انا جيالك لعيونك لجمالك. لعيونك لجمالك. والعشرتنا الغالية والايامنا الجاية. والعشرتنا الغالية والايامنا الجاية. من بعد جوابك ما وصلني انا سايبة الدنيا وجاية. انا سايبة الدنيا وجاية. الجنة اللي في بعدك. النار النار النار أرحم. مش قادر استحملها ولا قادر اعيش فيها. جنة اللي في بعدك. الجنة اللي في بعدك. جنة اللي في بعدك. النار النار النار أرحم. مش قادر استحملها ولا قادر اعيش فيها. النار اللي في قربك هي الجنة بعينك. تكويني تكويني برضو حطفيك النار الفرن هي الجنة بعينها تكويني تكويني أنا برضو حطفيك أنا بكرة فرشها لك وأرديك دعوزانك أنا بكرة فرشها لك وأرديك دعوزانك والدنيا اللي فاتتنا بكرة عود أهلك والدنيا اللي فاتتنا بكرة عود أهلك بس استنى عليا أنا طايرة وجاية لك جاية لك جاية لك أنا جاية لك لعيونك لجمالك لعيونك لجمالك وجاية لك جاية لك أنا جاية لعيونك لجمالك لعيونك لجمالك واللي عشرتنا الغالية والأيامنا الجاية واللي عشرتنا الغالية والأيامنا الجاية من بعد جوابك ما وصلني أنا سايبة الدنيا وجايالك أنا سايبة الدنيا